أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دسل وسورة دي تدلية لحيانات مقعدة سورة الملك بالليلة سورة الملك كليكم مقعونا سورة الواقية والمنجية مقعيالك كان ويلالة تبارك الذي بيده الملك أيكم العظم. سورة وسورة مكية وحي كمتها سورة دي سودقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكلها سورة دم آياده هذا سورة دم آياده دون فضلي هذا حديث تابنا يا سؤال رسي حديث تقاركو صحيحين كاشيه قيشة ورسولك إلى عليه الصلاة والسلام سورة قرآن كميدة سورة دم آياده دا شفاعة لهجين بو رسولك إلى عليه الصلاة والسلام ملك الروايات قاربوكو عديي أويلوا سورة الملك معنى سورة دم آياد كوبانتا أحد مؤمنين تكميدة سورة داسي برشة اللفظي هذا إيام معنى هذا إيام الملين تيد حكام تيد اللفوليو ويكبب عليشو يالي جري يذين الله ارتبه قيامة وغشف عقادو جنة جيسي. حديث لبعضنا ترميدي باوريي رسولك مركو عليه الصلاة والسلام سورة دات الماميبو يري هي المانعة وهي المنجية تنجي من عذاب القبر. فقط سورة داهم يسالي أغريا كود أغمى حذابك القبر يكبت باريس فالنقان وكسو أروري سورة بصيدة أيوها بشي وسورة مكية شأنها كشائن السور المكية حال كيدو مركا وحن لغنى سيدي أي نكسو مرنى سورة به المكي جاها وحي دوين إيشا أرمها كسر بن عقيدة ده سدح شيء وويل رئيسيا ليس كهذا شيء مركا هو الرئيس هو حيسوكتي عظمة الله عز وجل وقدرته على الحياء والماته إلى عظمة ديسة يكرد ربي أوكرو إنه وحنا ديلي كرايو وحنا النولين كرايو تاسي سورة طابتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى آيات كدنبي أرنت عمرك أي سورة طابتي هذا نوحي طابتي إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين إله إنه مديهي يأدل وهوي وأن لقى نحن حسين كريم بيهبنا إنه هور ديكتي تبدأت مقارنة يسميش أما مقابل أي كشي كين يسددك عاسيالك يسد الله أبا المرينايو ذاتك باهيالك يسد الله أبا المرينايو يأي لبدا قلبا مقابل أياب لإستفاد ديكتي وقلبا دير في ديرك بحسين لبدا دو وعينك أصورة كشي كيس إله سماواتك أبو ردو أبو ري وعيالها سمد الوقع في وحدها اي كميديهين باي كدفة عربك تاسين وامد الولد الليها ادلة الواوين البشر كألا عركسين ايسا وحي ملكا كاذا شدتك عاسيالك والجيني ينسي اللبضة فالي قولكي هوري انت الجيني قال لك هذا لي اياها بنا البشر كين اللقوط لي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الى اخر الايات. قل كيقول إذا كبح عليها الدنة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أرمها سيكشي وحي قل كالصورة دولة دكتور المؤمنين إن إلى عرضي إي عذابك إشكي إلى ليا أأمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف النذير دقيد وينوي وكذا وحكوك بقبيسي إن إياه دولة دكتور بس حق بيني دباتي يقول عضي شيء ينقول بحين هنا المؤمنين تكفر صدا ولا رأيت منا لكن يالله ومن معي أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم حرمها صائما دونه حتى الرسول جاء بالله بتواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنكب بالله بايا بسم الله ألا مجعي مقع عسك شيء اللي الرحمن نحريس قولة أدومة دي سوادة دارتا نحريسة الرحيم متقار أحاني نحريسة رحمن يا الرحيم أسماء وأوصاف بين لبدا ووديهين مقعنا وايهين سفنا واكو جرتا الله هو اسم على ما يسوق وحسي فنما كما جبته لكن الرحمن هي الرحيم أسماء إله نوائهين أوصاف إله نوائهين وأن حريس جوديو محريس قارهانت وقتل ما ننيحي كنا مدعبين تبارك الذي بيده الملك تبارك وحائب الآضي وقلل برتد أنا لأغي الذي الله بيده قعنت سايكو سغنته الملك بقرنم إله أي بقرته إلا قعنت سايكو سغنته يتصرف في ملكي كيف يشاء يسنو دون وحما ملايا سنو دون يليلايا يعز ما يشاء ويذل ما يشاء ويحيي ما يشاء ويميت ما يشاء ويغني ويفقر ويعطي ويمنع إله سودان يالكا أي أود أدنتاي أقف بسودان كما مرايا لا رادا لفضله ولا معقلا لحكمه وأن لدبك عكري ينحوهم كيسا لغهر ستاهي كريم نبني قضال أن مدن الله إيمان كريم يهوري الله سابق ورنمره عبلا تبارك وحا عبلا هذي الذي الله بيده قعن جيسا يكسو دانتاي الملك بقرته يضرب وهو إساق هادانا قدير وأود بدانه على كل شيء وعلى أركي جدي في دوشي وأود بدانه ووحكيه هر إمان كان أود بيسو الله ينجريوه وهو إيد على كل شيء وعلى أركي كل في دوشي قدير الله كرو الذي أليه وعبل آذي خلد أبوري الموت جاري يوال حياة ملالب اللبدة بفدية أبوري وأدمية قلها إلا إنت اللجوغو أي واحد من آية يوحنا اللبدة بالأركة أيها وحلو هرمنا يا ملكنا إرهاب نفط وحلو أبوري قولك الله جاري أن اللبدة بأدمية كو أبوري وذي الله كله فنعيس واحد من آية يوحنا اللبدة إلى وحو اللبدة بأدمك هو أبوري ليبلوكم إذنك إنو إذن جفبه أيكم كينا أحسن وناجرب عملا سقط أيكم أكثر عملا لمورا عمل كبدنا أنتيسا وحا الله يسود ريماها وناجين تيسو عمل كوناجين تيسا سيكو إمانيسا وحيكو إمانيسا عمل كنت قبني سيد مركو هوري وحا مشروع وإله جديري ودين تعبيسي ورسولك كبريها هذا وحا لغو دين هداد كو عديا مرحلة وكو عدا مدنيسا انت دعوة الله يسكو الهالية وحن مشروع إله الجدية لقودة ذلك صلى الله عليه وسلم وحاول عمل خائصة لأمر كانت قودة نيسي وإن الإخلاص في أولا جدكو قودة كان إلى لسيد الرؤية والصمعة هل لقو أركو إيا هل لقو مقلو فهو إنت كي إلى لسيد قولك عمل كانت غبطي هدو مشروع نيهي لبدانا كي إلى لسي عملوا ونكسن بكسو بحي لكن هدانا لبدا إلى لنين ووحد دونتا إسكتن ريسيد إذا سريعكو حجمي أما أذن إخلاصي ألا أولجيه كو قدني وحلقوا عذابا سمي شيء إيوه الطواب كوهسا ما أذن سمي شلكي عبادي اللقوء أبورتين كامدعين قولك أحسن عملا وعبارة يابله أكثر عملا هذا كو يرادبا سمتي وقتي ولقا بصمها كو دارين صدن في مالموضة إلا سوماي وحكربها كو دارين زكدي وحبها كو دارين لكن انت أصلقوا بري كورتا سيوفا كو قدتي قولك أخيركو مدعنا رسولك أصحابك ويديزي عليه الصلاة والسلام صحابة رسولك أيمد وخير يا رسول الله إذا صليت الخمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة رسولك نعم بوي جنة قليل قلت أسير والله لا أزيد ولا أنقص انت رسولك عرفك يسأل كم أغلي وحنا كبري ما إذا كان تجي ماي أصحابك الله يرتوت ورنك انت كرية خبكو بنا يمعكو دري قلت أسير رسولك أصحابك جوعا أنتي ويري أصلح انت دخل والله يقولوا دمه هذا صغير وانت أوزو لحكتكي مالك واحد يعملك برنانتي سمهم أها وإن عملك هفينها وحن مشروعة وإلى قدر وإن التمينيش ابتداء أما أذيه كلك روح بالنهاري أما إن كل ميدا إن كل ميدا وكاهم رئيسي أي واحد خصم إيسي انتي بات كل رعدي فوالله إسكايلة ليا واحد ممتحن كتهاي واللقو دري هل لي الرسول هي الدينة يلقو يدينا يا قيامة قولك اللي يبلوكم أيكم أحسن قيمي بيكو فضلا الذي الله خلق أبوري الموت الجيري والحياة النلول ليبلوكم إنو إذن جخبه وأصابه سمغضه أيكم كينا أحسن وناجل عمل سقده قبل أيو وهو إله العزيز الله دوم دي سكادك الغفور دافت بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا بو دافت بدنه تنبقى وحكا نغضه إيكا توبت كينا إيه حقا الرمية اعمل في عن ثمانيه أيها الله دافد بدن يهي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قلت عسى قدرتي إيبانا لا تصي أدلنا الهرده قال تعالى خدوحوا الذي أله ضعبلا خلق أبو ري سبع سماوات إلى ريال صدباء أبو ري طباقا اسم الفوصة تبول بيسيهنا مدن مدك ليلة أكتاي وانا أكد القمانت مدن مدك ليلة أكتاي كند القمانت قل كابدب الله اسود القمو الذي الله خلق أبو ري سبع سماوات إلى ريال صدباء صدباء سماو طباقا اسكد القمو قل كاسا إنه إلا ينقوير ما ترى أركي أدميسيب في خلق الرحمن إله أن حريص وحن أبو ري سماوات كمدهين من تناصب من تفاوت كو أركي ميسيب عدم تناصب كو أركي ميسيب وحا الله أبو ري كلا تكسنان إيا كدع كدك إيا الدلقاف إيا إسقبش الآن إيا وحيالا مرارلة وحا إبا أبو ري مرك سيسيقو سكيميهين سيسيقو دبخلنيهين مدبسدو إياي وحا الله أبو ري سماوات انت وين الله انت انا مددسنا يان مالد العسل يا كبكب يا وحكة صدعية يا جارر برتي مدن الهي قل كان مخلوق الله أبو ريو نم دليل برتي المال ما ترى أركي ميشي في خلق الرحمن إله النحر يستوحوا أبو ري سماوات كمدهين ولا مخلوقات كالإباء أبو ري من تفاوت كلا تكتنان مدن الأركبة انتو أقاسمين يهي وصكب كرين يهي وصلنا لله لكتوصنا يا الله أبو ري اللي رانتيسا اي اووديسا اي اقونتيسا اي عظمتيسا فرجع واحد عليسا البصر بل إيش علمي ومخلوقاتك الله أبو ري ديبو طالعو سماواتك كميدة بل سماواتك هل ترى إنا دركتب من فطور جحجح بل إنا تقرر إيا دل دلع إيا جحجح عركتب سماوات سيري أفضل أركي ميش فرجع البصر أرقى سمدك علي هل ترى إنا دركتب من فطور جحجح يا دلدلع يا قهر إنا تكو أركتب بل سمدك نور ثم دفدت ارجع لي البصر أرقى مركا هذا سمدك علي كرتين علي البضن والسكتتني يجي لكن وعوى يا كرة بعد كرة كم عل علي وولي هذا سمدك ببعه هداد وليك اكتو اسكن لك اجي صور دور ثم حظنا ونيس ينقلب وحال لابنا إليك أذيه وحيك أيه البصر إنده إركا أذبير تيبا خقوص واللابان أيه خاسئا إساقو إنده دلوبي وهو إساقو إنده حسير بنجرة قول لابد باتكود عضي نريوحا ويعابكي قوبا يسوى قولك قفك ووحو رادي يهدو ويهنقو ويعابو سلبتنا وحا ويسوى يبشاق وريريس إنتا إرفادو ويقنع قوضو ييبا مدوباني ساتعبان نقونيس قولك وحا ويدورسي سمضي مخلوقات كانت دوليدي إشهادي أنباكوك كان عقودي واحد الليلة ما هذا الهلين قلتنا سيدا إله الشيقيو ثم دبضي إلي جيعي لألبصر أرق وسمضى سيدا إذا كعلي كرتين علينيال ينقلب حق الدوما إليك أذيك كوسو قدوما إياه كوسو اللابان إياه البصر أرق إبا كوسو اللابان إياه خاسيا إساقو الدلوبة يوهنجا ووحبسوا إياه وهو إساقو حصير بنجري ولقد زينا سماء الدنيا صبيح كل كاسماء الأسو كيسا أرق سيدا قارا هانت ربوغها بلي سبحانه ولقد وحاد بابا زينا إنا نقرحنا السماء عركة الدنيا دوام بضم سماوات تودوات ما يحايين مدنو دوام بضم واتنكر كأنك مغتئين وحكتا إلى وحو يتاوحا نكو أبورني بما صبيحا نلالبان نكو أبورني حدي أهو نلالبان نكو أبورني كود حجيرا وإفتينوا وهذه مالينتي قرح لوايو هواي هبانكي ورقع لك فائدة يستلقوا قد بكرو قل كاتا ربي حدينيه قيل لك لنهو شاكن قرحنا يسمد قرحنا ينواقين قيني قال لبادوحا ويوجعلناها وحن حدينيه كي يلي مصابيحني وي في ديوما قنطالو لسه يعطيني بالو قنطالاي فائدة لبادو فائدة لبادو وحا سيابا سيدا لبقوة سورة قليش اقحن اي زينة لسماء الدنيا يهي ووحو هذا يسمى ذا قرحو يهين وحي وحا اللقو قرحيي إنو ماشا اللقو قرحيي وليه كم مغضو يهي قرح دي كم مغنيس هذا لو وجعلناها رجوما للشياطين وحالا قمت علينا ماشي يالي وكما قيا كنوني هل كان يالي هذين لقادو وقال لقيدو ماشي يالي مرت كل كاساور دي حكاريسا إني حقنا سمى ذي قرحو يهين ويكم مغضا حقنا الشياطين لقو قمت علو وحيو دي حكاريسا وحالا قمت على يحيدك تنفس حبيبتنا في هذا ماها وحاوه يدن بابوركة سوق ايسو فهو يهداب لبقر اسكنه فاتي اما الان با اسكنه فانين نمكي اينو شدي جيرني يقوليها اللقو شدي جيري دخلش مارك اينو لاتو يدا انتي فانفانين تواهو عليني واحد دخلش اللميضة ودخلش كدوها يا دخلش هالك ايوتا ايا فانين ايو قليلة وانت او وقتي او سنقارين جيركنا ماسو كقاري كدوها يا دركنا الدولالين اي لكن ابدو حوضا سيئا له اسكا باباي كلك واحد ويا واحد بابور الليلة وقليلة وكسو قا يحذكت ويا واحد سيادين تلقو قنطال ايو وصدق الله اذ يقول الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب تاقي شهاب كدن بابور دي كلك واحد ساكسو قا كلك اللبط قيمي وحذبه اليهم بايدا لين وقوشا قي مدي واحد ويا عيسك سوك انا يحذبه قرحيه مدنا واحد ويا انا سيادين تو قنطال ويه سيادين تو سلو قنطال ايو باو يا سيادين تو إنا يسمعواك تجي جيران الكل وان جيران ورس واحد جيران باه الرئي جيرتي ورس مرد قول الله عليه الصلاة والسلام بلغ منعية سورة الجن بين أقو تجد ونعك صدى وتفسر إنا قول جنك على علاي وصببك القرن وماشا اسوق قبليان بالله صوتا تالا أيو وجن يقول أيهاي وإنا كنا نبعد منها مقاعدا للسمع فما يستمع الآن يجد له شهاب الرسد أول ما لأ أنه تقنون فريسانا وكو قبلنو وملائكته يا شيكه ودي مامولك سوونا يا دياها كو سو حدنو يا لهان جيرني حدر منك اسكودا يا انو ماشي وحن كسو دغايتو غنتال لو عمل غليي او دفيس لوو كديي او لما فلان يا كد الاغوغاي اني كي باسو حدناي وين كنا نقعد منها مقاعد للسمع فما يستمع الان يجب له شهاب الرسد كل كاس اسو دينا يا جنيغا او اينايهين وحيارها سمدا انو كسو حنن دلك كان مامول بلن با كو سوون جيرني لما كيتاي dad kaanu wuxu keen jiray dulka ku noola ma khayr ba alla la damacsan iyo rasuul ba loo diri doonaa iyo waxyi waa wiiman doono iyaga yasanada xirir joogta ay yeelan doonaan mase iyaga awl babaabaha ba xuraaga nagina laga dhun goynaayo wa inna alla nadri ashar urida biman fil arni am arada bi marbu marsada labada imni tahay ama anaga nalaga maarmaya oo xirir joogta ya arkay dulka yeelanaya waxyi ba imaanaya rasuul ba la diraya wa am arada bi marbu marsada ama إن كان بابا كل عيشة وكوة وبما كان أقوين الجيثين اللي قويي أولا باباها وهو يسعون أيها قولك أساسا كان ذلك يكون إما نيسا حدقه اللي بدأ قيمي وينكو مرني متى دعابنا وحينكو سوى مرني سورة النحل وعلامات وبين نجمهم يهتدون وإن ذلك بحارقة أنا عوضي هذين لجيوغو قول حد الله أدمريسو فيما هذي الرابي وحاكو قلعو ومسكح بإسكان دافتو أدجيه قفتو قبلته كاوريرتو xidigaha ninka yaqaana ay muulay xidigaha markuu yaqaanu garanaya xidigihii waa bari ka soo bixi jiray iyo kuwii xaggaa qorax ka soo bax iyo kuwii qorax u dhac kuwii qibla ku beegna kuwii koofur ku beegna wixii buu kala garanaya wareerkiisu waa caymanay siiba baxaarigana iyagayba daliishadaan wuxuu kolka imaamu qataada leeyahay xidigaha saddex faa'iida alla u abuuro qur-aanka inoo sheegay waxaan saddexda ahayn qofka xidigaha ka sheega isagaa meeshuu geynaya garanaya waxaa loo dan leeyahayna waa inag xidigihii inay nuqaarna abshiraysano oon dhahno wiil iyo caano way xidigtaa kii dhasha midna aynu dhahno gudguduud gabadh ilaa roso waa dhimanaysa oo waxaan xidigaha wax ku lahayn oo maamul eeba aynu xidigaha cuskinno waxaasi gaalnimo maxaa yeelay maqaadiirtii awood ilaahaynu xidigaha ku wareejinay xidigaha laga alla yeeshay iyagaa laga dhuxla qaadanaya kolkaasaa xidigan wax ku qabanna la abshiraysanaya midaan koobsaha kaa daadinina lala ollaysa maayo kolkaa xidigaha iyo maalmaha iyo bilaha iyo xayawaanka ama shimbiraha ama urwaaga qaarna abshir la leeyahay qaarna ciid laga horsayraayo taasi waa gaf iyo jaahiliya iyo wax islaamka ka xagga ahu ilaah baa shariya khayr labadaba leh walaqad waxaa dhaba bayannaa inaanu qurxinay asamaa cirka adduunyaa dhow bimasaabiha xidigaanu ku qurxinay wajacalnaaha isla xidigihii waxaanu ka yeelay hujuuman gantaalo lishayaadiin lagu gantaalayo kolka shayaadiinta adduunka gantaalka ay ku gabaan aakhira waxaa shayaadiinta loogu talagalay arag ilaah wuxuu yidhi waacsadna waxaanu u darabnay lahum shayaadiinta cadaabo saciiri naar daa'iman ololeysa naaran damayn toonqabow iyo hakad iyo daal iyo nasasho lahayn oo had iyo ka jeer huraysa ayaan saciirku hur joogta awood acsadna waxaanu u darabnay lahum shayaadiinta cadaabo saciir huridda cadaabkeedii baanu u darabnay shayaadiinta markii laga baxay baa rabbi noo sheegayaa qayb basharki ka mida oo iyagana cadaabka la geynaayo oo markaa waxaa la naarayaa kuma koobna shayaadiinta keliyeeta sidaa daraaddeed baa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi weliladiina wixii waxaa u sugnaaday كفروا قالوا بربهم رب يقع أبو رطيب يكون قالوا بين وإن الفميليان والرعان والأدي النبيسة يحبوا أشياء إن الكوكان على الكوهن وثمان بيديدين كوكو كفري وكو قالوا بي ينا عذاب جهنم إليه شياطين توع العذاب ياكلية ماها ولا ذا ما كدر وللذين وحي وحاوصوا بي كفروا قالوا بي بربهم رب كوكو قالوا بي كعاسيين ديني وحو كوكو الله بيسي نعمضي إني رب كوكو أبقون صدا عقلك يا مسكح دي أدبوه أيالي إني الله كبرتا حق إيا الرسوس يا دين في الله ديري إني فهم أدي الذي كونك هيدي تحت جوغان عرك يالك يكمد هاي إني كوهانونا قولك وحا رب كوكو كفري عذاب جهنم جهنم عذاب كذيب إليهين وبئس المصير مال وإنت الله هذانا جهنم أبو باصية بلا بلانه مالك كرم وكعريرسا وكملوا وكقرم وكحرار لما أرك وبئس المصير انت من الله هذانا يدا أغبا في بلد بلن وها تصمير لي نغتيه بارت قوة اما شياضين تا اما كافرين تا بشركة نارت اللو بيبا يو بل صورة يابك كرار موقعك مكا موقعنا يدي مكا نارت اللو بدون سيرا يو ونارت اللو ريدا يو تدا اي نارت النقونا يتعارك هذا تعارك خبوحوا يري اذا ألغو هدي الله ريدا كافرين تي يا شياضين فيها جهنم بريها دا اللو ريدو سمعوا وحا اي مغلايان لها ناسي وحا اي مغلايان شهيقا قرحا وهي ايضو تفور تغتقيس وحا وهي النارتا مظهر كموقنا اي حولها انو نقانا بقاله هذا بقال ما شهدات كحرفيت اما بيئيه مثلا اي باهان تاي الا عالفيه قعانتا وحلقا سوية اي براتي يضو عبار لغوصو داهي او عمتت هون وحا يغبتكو كاللوصو تاقو لقاها انت يسوق رفتو اي قردمتو يا سنك يا فرح الدوليس عبد الرزاق بعد يلقى كل كسرية قواك وما حبي يجعل وح الله صوّد أيوق قبتي برحمي ويسوق إلى هذاي تاسي وح ويا شهيقة تفوركنا وح وين ليها بدي دبل وشوه خلاك وكبته كل يود بود بود أيوق جوه يا فق فق فق فق تاسي ويا ترتقنا كل كأيضا حقنا برحمي ما حبي قال هذا الوجه لا يوق قبته أوله حقنا ترتقى يسوق خلاك كبتي أيك هري مريش نسأل الله سلام إذا ألقوا هذه لرد كافرين فيها جهنم قده هذا الورد سمعوا وحي مغلايان لها جهنم يمغلايان شهيقا قرحا أي فالها يسنك كقوحيسو وهي إيضو تفور تغتقي أما بغبقي فالكا تربت الماما شيء نقرهش إيضو مركا تكادوا وحي ستابا ربي لجهنم تميزوا إني كالقو قوحيس عرضي انتهير باصي ويحنها الجوكتو هنا الكينا كبطي أي إن إذا كلا جوجو دمرش تكادوا وحيسيج جهنم تتميزوا تتميزون تميزوا إن كلا جوجو أيسو من الغير أم الأود عرضي عاصياش حق ديني أقبته إن إلا كلا جوجو أيسو أيزي أيسا يدي بالينوت الماضي إيش ورئيسي سؤال باجت خلك كون عاصيال كألا ديني لوجه دايو ملاك بأيضا معمول أيسو جوكت ملاك تعسبانية ده أيضا كشخ أيسا ما أشعر كوان لغوشه رده أجيدنا أيان أرى قال تعالى فدوهو يلي كل ما مركز ألقي اللخيدو فيها جهنم قوله هذا فوج كوح مركز لغوشه رده واطينو نريد فضباتا كون با مرقو دعانكو قبانا يا اسكو حيلا فضباتا كون دعانتا كالوكو قبانا يا كل كاسوكو قلالاتنا دوك مركز ألقي هذا لغوشه يو في أشعر ملايك ويديني كل ما مركز ألقي اللخيدو فيها جهنم قوله هذا فوج كوح مركز لغوك قلالاتيو سألهم قاعدة مركة اللغوري دي وحا ويدين هيا خزانتها جهنم أجيكتب هذه سؤالي اللغة دي واطن استفهمتوا وطوبخ ألم يأتيكم إن كانوا إذن كتن عظيم ووصا إذن لمن نذير وحيدين تقول سؤال وحا وينع ولا جيرو فروحيهم ماشا نحارس درد الله وشو قالاتي موان ماشا لإذن كبدين وان لإذن شاقين وإن إياد إذن كصور رئيسه إيا أصبابت اللغوطاقو الكفر والمعاصي قال لنو إيا رب الله عاصيو إن ماشا اللغوطاقو وإذن كصور رئيسه نيانا ليدين شاقيو واشا سلو جديد كلما مركزت ألقي اللرهدو فيها جهنم قده هذا فوج كوح قال ذا كميدا سألهم وحا كوح يويدين هيا خزانتها جهنم كوبي كأذيقا هيا ووحي لهذا ألم يأتيكم باس إذن كدع يموصا نذين إمام نذير وحيدين جدا فنك وين ولي أمارك قالوا بلا قد جاءنا النذير كذا أي أقرى هنتا قالوا وحيد هذا كوي ماشا اللقو جري بلا إنو سنوئي من داء إنو سنوئي من داية قد وحان بابا جاءنا إنو نوئي مد نذير مد موديك ونار ماشا قوال نوئي مد فكذبنا أنك نذير كي بيني مي وانه بربغ بغضان قلت وقلنا وليبا وحن ومري إنا نديدنا بينيكم أننا نكام ما نزل الله إله مدج نسع وحبا وح قرآن يا حديث اللي يلا وقال لك يمد مجيا ولف أنت أكما أنه أكان أفلق أدان مقايشاني ويجي بابا نروا وعسن دين إنك على إله بعضها وقدة إيا غيرك إيا دفن في إلا سوها يتنجلي إيا وحي خلافه بلا يعصب وطا إن أنتم إلا في ضلال كبير بل أنت أي واحد دفن لك نارك بيرد أي بينية إيا دفن القرآن كي أبو سودي لدفن إيا دليل لدليل الرسوشي إيا في صاحب الحقها الداعيها المؤمنكها حتى وشيكي انت أصال الله يشكو داري قولك ما رأيك تيه ويدي شبو يكن حيان قولك وحشي لا أصح محل لو قلنا حيا قولك آتي هذا كعدي لك أبال كيني قالوا وحيد هذا بلا إنو سنذير مؤمن دا قد وحالبا جاءنا إنو نويمد نذير المد مؤدقة فكذبنا واردين نكين مؤدقة وقلنا وحن نري ما نزل الله ألا ما بدجل من شيء وحبا إن أنتم الله في الضلال كبير من الملائكة لا هين صورة قلود من يجوز هذا الكوديجين والرسول في كل هذين النذير في ودقاين وصورة قل وكل كان ملائكة هذا الكود مركو كل ما هذا وقلنا ما نزل له من شيء بانري حلك هذا الكود إنه كل ما هذا وكل كان ملائكة يجعل كترة إن أنتم إلا في الضلال كبير ألا يهب هذا من الوي وتفرقلت قصب ميدانه وامرتين ليدين قصب قالات يمش أتقبل ليدين قصب رده وامد ليدين إن أنتم ما أنتم مئهدين قلدين الله النار إلا في ضلال بعض النمى قدهد مهانه وحقره كبير منه هل كامرك إسلاشي ملايكة جوابته وذي قد ماته يقع على يأره قولا على الحبك أولي فقالوا وحي لهذا كافرين في النار تلقوا رديو لو قر كنا أن أها اللحين أدون كما كان جوغليو نسمع هو وحى الله شيئا مقلة أو نعقل هو وحى الله شيئا فهمه وقرطه حتى أنه واجه أها اللحين ما كنا هدر ما أنه أهانين في أصحاب السعيف مارتن أندميني إيجو ابتدى إنت كل جيرتي كمد ما أنه نقنين بيقو على قل كامرك رب سرور مشيقين سبحانه عز وجل سورة العراف بين قصة مرني ولقد رمى لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها صوتا ما هيجي هذا رأيكيه لكن ما سمرك أدونك الجوغان إنا يوح مغلي أو وح قراني ويبريين اسقران ما يجي أو قرى يمانتا تاقل وقالوا عيدا ذين لو قر كنا أنو أهان لحين وأنان أهاني نسمع كوا وح مغلا أو نعقل كوا وح قرطا ما كنا مانتا ما أنو أهانين في أصحاب السعير نارسا هو رئيسا لكن جوكتا أجوغي أو صاحبك ونهو ذا ما أنو أهانين قلت أسهر ربي سبحانه فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب سعيد حتى الذنب قوذية لليس وذي قرسان تبع نكوه لمايان نارتا أمبر كل دارانا أيانه هل كان ضافي مايان ما هاي يلي اعتراف قفك أقل لقرسان مركا أدوك كل نور سعيد أيوه وحكوية اللايو وقيد من التوبة كمدة لكن حتى مركا تكتد حقوق مطر حتى هداترة إلهي يوقفها يعافي وهذا اعتراف وهذا أرنتي الصلاحة نبي آدم بايري ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين قلت قفك إنه قفك سقر سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس موها رسولك رمرك أبو بكر رضي الله عنه أجري علمني دعاء أدعو به في صلاتي إلى رسولك سيو دعاء أنكو الله بري صلاة قده هذا إبر وعن رسولك أبر سيد الاستغفار اللهم إني ظلمت نفسي جهده كل كواحد ويا قفط كذا اللي بوقر تعديمك ونعطوه بالكنيدة لكن حاجة وحكومة صار فاعترفوا واحد قرتين بذنبهم قفط يا الكودا فصوحوا دايران عذاب اللي بوقر دايران هذا اللي بوقر دايران لقب بحين أيها اللي أصحاب السعير النار فنهولا يتدد كدوس مطيب كل كان مقابلة القرآن كارك لقصوا بالله بولي الذين كفروا بربهم قيد بين فجر مي إن الذين يحصلوا ربهم لقب بالله إلى ما شاء الله هنا فحين فجرنا بكي ونكسنا كل كوا تربية قرآنية ذاهي وتربيك يا تربيك الله ضبلهاي مرنا لغو تكينا يوحي كاركو دعوي saad uga cabsato wadadooda uga leexatoodan u marin marna dad guulaysaa lagu tusaaya saad u higsato oo wadadooda ugu dhacda. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina akhyaar yakhshawna ka cabsanaaya rabbahum, waxa weeye kolka khasyadu waa baqdin qiimeyn alla la qiimeynaayo lahu faayo lagu daro wey. ina aladiina akhyaarta yakhshawna ka baqaaye weynaynaaya rabbahum rabbiga iyaga abuurtay bilkaybi maqnaan bay uga baqayaan. cabdullahi ibnu cabaas markii qaybkaa la weydiiyey buu yidhi yakhaafuuna rabbahum walam yarahu buu yidhi indakum ayan saarin ilah, oo cadaabkan la sheegaayaa ma ayan arag, oo jannadan la sheegaayaa ma ayan arag. wakiisay aamineen kolkaa iyagoon waxba xawaastooda caqliga ma ahaan aan indhahoodiiyo dhagahoodiiyo gacantooda wax saarin ayay baqeen wey. ina aladiina akhyaarta yakhshawna ka baqaayee weynaynaaya rabbahum iyaga rabbigood bilqaybi maqnaan uga cabsanaaya lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun abaalgud kabiir weyn. waasiruu qawlakum aw ijharuu bihi meesha tani sababu nuzuul bay lahayd. mushrikiinta ayaa mar alla markay rabbi wax ka sheegaan amay rasuulka wax ka sheegaan amay diinta wax ka sheegaan ayaa markaasba waxyiga iman jiray, kolkaasaa ninba wuxuu ku hadlay loo dhigi jiray maalinkii dambaa la wada hadlay oo meel laysugu yimid, kolkaasaa mid yidhi asiruu qawlakum buu yidhi waryaa hadalka hoos u dhiga laa yasmacukum ilaahu muxamed yuusan idin maqlimin, baruu muxamed u warsheekoonaya ee warka hoos u dhiga. nimankii saa u wada hadlaya waxa ku dhacayara waxaa la yihi waasiruu qarsada hoos u dhiga qawlakum ereygiina aw ijharuu tanaagooda bihi qawlka amaba la tanaagooda kor u dhiga midaad yeeshaanba innahu rabbiga xaq lagu aabudaa caliimun alla waa goon badan weeye bidaati suduuri laabyaan gudahood waxa ku jira idinna waxaad ku hadlaysaan oo af ka soo baxaad hoosu dhiga leedihiin markuu laabta kusii jiraana loogyah iska badaa taa ka imo alaa yaclamu man khalaq hadalkan aad ku hadlaysay axadkii abuuray miyaanan ogey ilan hadalkii waa makhluuq ilaah baa kugu abuuray adiga wallahu khalaqakum wama tacmaluun baynu ku soo marnay suuratu saafaat. kolka hadalka aad ku hadlaysaaba lagugu abuuray ma haddaad keentay inaad farsamo iyo saanicii sameeyey kala qarinaysa hadalkan axadkii kugu abuuraad kala qarinaysaa wa huwa allatiif waxyaalaha qarsoon allaha ogwey alkhabiiru xog ogaal waxba laga qarin karin canaantaasaa timid waasiruu hoos u dhiga qawlakum hadalkiinna aw ijharuu kor u dhiga bihi hadalka innahu macbuudka xaqa ah caliimun alla waa qoon badan wey bidaati suduur laabyaal gudahood waxa ku jira alaa yaclamu ma uusan ogeyn man allaha khalaqa waxaa lagu hadlaayo abuuray ama man khalaqa almakhluuqaat ilaaha makhluuqaadka abuuray miyaa wixii uu abuuray waxay ku sugan yihiin ogaan waayaayo maya waxaad adigan samaysay waad og tahay kolka man khalaqa ilaaha makhluuqaadka abuuray miyaan hadalkooda kor yaa hoosa loo dhiga ogeyn ama hadalka naftiisa abuuray wa huwa haddana isaga allatiif allaha waxyaalaha qarsoon yaqaanaa ee daqiiqa alkhabiiru xog ogaal huwa aladii jacala lakum arda daluula halkaa waxaa ka bilowday abaalsheega laysugu abaalsheeganayo waxa barwaaqada ee laysu sahlay haddana adilla ilaah in lagu aqoonsado la rabo wey hadhowna layskula xisaabtami doono wey. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi huwa eebba waxa wey alladii axadka jacala yeelay lakum idinka dadka alarda dhulkiiba wuxuu idinka yeelay daluulan mid hayin ah daluulku waxa weeye neefka marka inta la layliyo uu bislaado shabtada la saarta dheriga iyo alaabta iyo caruurta iyo waxaa la jeceliy kolkaa daluul dhulkiiba ilaahay hayin idinka dhigay laydiin sahlay huwa waxaa allah alladii axadka jacala yeelay lakum idinka dadka alarda dhulkiiba wuxuu idinka yeelay daluulan mid hayin ah oo danta ad leedihiin baad giddigeed ku obsataano fiihaa taxyawna wa fiihaa tamuutuuna wa minhaa tukhrajuun kolkaa alam najcal arda kifaatan axyaa wa amwaatan kii nool baa dusheeda ku nool kii dhintaa lagu xabaaraaya meel beer ka dhigo meelna aqal ka dhigo meelna xamaam ka dhigo meelna jid ka dhigo inta lagu sahlay oo lagu leeliyey in waxba kaa diidaynin kolkaasaa rabbi yidhi famshuu socda fii manaakibha ja wa kuluu waxaad cuntaan min risqihi deeqda alalka idinku abuuray ee ama mirinimo uga baxaysa ama dahab iyo batroolnimo ugu aasan cuna waxaase ku talagashaan wa ilayhi nushuur in lasoo baxayo oo alla loo imanaayo oo la xisaabtamaayaa ku talagala wey famshuu socda fii manaakibha fii jawaanibha wey gaaradyaalkeeda iyo dhulalyaalkeeda socda idinkoo ictibaar qaadanaya ama danihiinaba oobsanaaya وكل واحد أنت من رزقه رزقك يا عنت أبا إذين قري إذنك كجيرا أما جبديس كموقنا يا عنا وإليه إلى الله العدي لا إلى غيره أحد كهذا الكيدا أي أن نشوره صبحت الله صبح آتيه أمنتم من في السماء على جبلين يا بلاتمك ولا أيها واصل إلى النعمة دي سعون إيسا قلت سانا أدقنتهين إركي سانا إذن هريو تسغي إيسا يعافي ماكي سعون إيسا حتى أنا أضعافين إيسا قلت هذه اللي إذن لقوا يمع فريس قلت هذه اللي إذن سهلي هينك اللي إذن كدقي إيسا قا هذه اللي إذن كدرو وس إذن لقرر إذن لوريك إيسو وإنتو إذن بعثر هوسا إذن مريو سيالي هدو إنتو إذن لبق ليو وإذن بعثر هوسا إذن مرصد سيالي قال تعالى كدوحوا إلى آمنتم ورمكان من هاتين مركض الله عاتن إيسا من الله في السماء سمد الجريه هذا كسوغا أي يخصف إنه لنبيه قويه قرقوره بكم إذنك الأرض نلك فإذا قارت نلك الله إذن لنبيه في أرضه تمور إذن لقريرته إذن بعثته بقي هاتف إذن مسته بركين لوايتان معين ذلك فيه يتال الله إذن يالم حفره مركض نعمة إلى عميسا حبيناك عاصينا إيسان دولك هذه اللي إذن لو رجيه كان آمن ذا كثيرا مؤرن كتر مدعي كرتو فوسين مدعي كرتو ودي كرتا معيسو دافعي آمن ثم كآمن هاتين من الله في السماء سمد الله قصرا أن يخصف إنو ألقويو لكم إذنك الأرض دولك إنو إذن لخصفو إذن لقويو فإذا قرت الله إذن لخصفي هي أرضي تمور إنك إذن لقريرتو الجهد قفتانو إذن بعثتو إذن لبوغتو إذن بابيسو خاسي وادولك حدنا صمد يدوشي اللهي وفي السماء رزقكم وما تعدون هذا قالك إذن كي من أيي هي بهذه الله يحنار الله إذن كسر داري محفره أم أمنتم مكأم من هاتين من الله في السماء سما لقوله هذا الله كسرا أن يرسل إبئنوا ديروا عليكم إذن كدوشي إنا حاسبا بقى حنارة تام أن بركتين وهذا مثال الله إذن يلمحيره قل كاسر ربي سبحانه فستعلمون وأغان دونتان كيف صيدة نذير ديجيديد طال ديجيدنا لذين ديجايو وإذنك بدبادة قبا ونبضي عاصمات قبا أن لذين ديجايو لكن أتكون وانسى ملابهين إذنك أغان دوني وحيدي كدعو أم أمنتم مكأمن هاتين من الله في السماء سمد قليه هذا كسرا أن يرسل ألا إنو ديرو عليكم إذنك دوشينا حاصبا بقح نارو دوشينا كدعديو فستعلمون وأغاندون تان كيف سيد النذير بجديد طيب الربي ولقد كذب الذين من قبله قل كلا سميتان للشيء حبي إذنك وعبارنا وليدين وإنت إلى نضي الوقت جيسي أن قود من الليلين هلاقين ولوقتهم تجدين كهر أيو حق بيضهم نقلقا بقيا قلبة سلقين قال تعالى خدوحي ولقدوا حدب كذب حق إني الذين أمضيه من قبلهم ومدى كهر أيو أي رسوس إذا حق الله دلي بينيي والكاسة ربي فكيف صدابة لهاتين نكيري بيددي أن كديريو واتين نري إنكر كان لبا أركتلي إنكر وحا ويها دير متك عدوك الله أي حمان كسعوده إنكر كان لإنكر أي وحا ويروحا هيالي موان أكسنا وحا دا أفتل لغيره أما بالله حكومه الله حيره أما جزال لغوه في يول لكن إنكر كإلهي نوعا صلى الله وحا ويمرك إله فقول إنكر أي الله أكبابين هذي قولك إليك يا وحاول قولدي حق إيا رسوس إيا دين تديدي إيا حق ضرق إيا باطل إيا قالمي إيا شركي كل سعوتي وارس أرنت حق أغيبان كديدي أي ودين ديدن إياه معاي نقوتي دبر قوينت وديباي نقوتي دبر قوينت إلا دبر قوياي نقوتي إيانا حق إيا إدانا حق ضرق ديبان كديدي وكاسا إليك اللي إنا ويدين آيا فكيف كان لكي إله بالد بل ديددي أن كديدي قلوحي ودين كنوحب حق ديدي إلهنا حق ضرق ديبان كديدي كوارم فتي بيها لغو ماشي وقعد موقعها وهو يوعي هاي انكريا وما لغوها بوني هاي كل بعضي وعافيالك أبال مرسي وانقبض قبضة عيمان بوها خير عافي ذوكالي نبي هو دي حق الله ديري ديدين لأن بعض الكيوزين بوكو ديري فبالي بقى مغيها اسغلو فتيقفك مع عيمان وهكذا قولك انكرك الى وحوي باب انتي يدبرقونتي ومدي يكون دعبي قولك اسال لين لي هاي كاساه الرئيسيو حداد وحقرنا يسال تاسكوه الى اوط قدوا حلبا كذب إني حق بينية الذين وحي من قبلهم أمدا كهرية أيها رحق بينية أفا كيف صدابي نكيري الديدة أن كل ديداني إبا سياب لا يحيدون أليس موجعا وأليما ويميد وحانو في سوماعين هذا وحي سكيل عليك أولم يروا إلى الطير فوقهم صفا من البهل كان لا ينسيه أود إله شنبه ينتبر وعن النجئ يوحنا لو مدنا هاي وهذا هو ذا الشيء القوسيس وبوبيس وإلهي هو ذا كوع العليناي وهذا كبرته وهي عسكان إساء الله ماذا بقربه مركا يسيريسه مربي بالله ابتابه مربي الله ابتابه كلك هذه مركا يسيريسه إياه كتاك مركا الله بيسه محيو كتاك سنيه هذا إذا مركا الله بيسه إياه كوية العليسة أذكره ورسي كلك يسيريسه محي عليناي ما يمسكوني لقدرة إلهي ورتينة سألة سو إنا وعفو قران كريم ميسانو إله أود دائية قدرة ذاله إنا رفو ميسانو وخرى عظان إذن مجد بنو قال سنوحوا إلى أولا يروا ما هو ينبسكوا أركن إلى الطير الشمبرتة فوقهم دش وضاء صافات يقو شرب بلا في دين أيان ويقبلنا مرنا أي لابا أيان صافات ويقبلنا وأن لبضى حالي شمبرو يين مرنا بارمها ويسكوها أيان لكن لبضى عبارة لقى عبري صافات اسم فاعلوي ويقبلنا نفعلوي وهو يقبل يسافاتكم مثلنا شيسو أما هذا لقاجيسو أما حتى أكتوها أنججيسيه فإنه في الثلان قرب بلا أما الله بده مري أما هكذا يسو فدن يسو أما النسان يسوه قلت وحن فعلك لقى عبري وحن متجددة وقليل الوضوع العدي سيارة هايوه لكن وحن اسمه قلت شنبرتو مركي بوبا يسو إنه بارنا فريسو أي أجوكتاه قلت أسان ربي أولم يرى ما هو يندسك أركي إلى الطير شنبرتا فوقهم دشوة بوبا يسا صافات يغو شنبروه مهربها في دنايا ويقبلنا مرنا اي لابا ايان ما يمسكوه اياه اي مرك اي لابان طوانا مهيو الا الرحمن اله النحري سوحان اهين او هيا مر انه اله هدو قدو ضده دينا لسع السيئ انه اله بكل شيء وعلى ارك قده بصير خب او ارك بلون لكن الاموقا مر همن هذا الذي هو جند لك وحمرك الله ينوشي اتنوها الله ينستانا عيدما ايدين دم بيوام حي هذين ربي ايدين سو جيستو او ام ايا فرد ايدين كوك ايو ايدما الارنفت او شيقا ايشان الليذي الى بينا قد عنا ينبول واحد الله وعلى شيقا الاول قال تعالى فدوحوا يري امان احد واكوما هذا كاسا الذي كي واكوما هو اساقب جند ايدما لكم ايدينك ايدما لا سو ينصركم ايدينك ايدين درقارا ايا الله ان عريستا كسوك إذا ماذا إذين قرقارا إياه يعني ربي إذن عقابا إياه وإذن كبعنا إياه وكواما يوابتوا حوايا مجرى مجرى مهر الله مهلي أما نحد واكوما هذا كاسيه إياه الذي كي واكوما هو إساقوبا جند عيداما لكم إذن كإذن عيداما جند قاسوا ينصركم إذن هلنا إياه إذن قرقارا إياه من دون الرحمة الله النعري استكسوك إن الكافرون ما الكافرون كوان حق الديني أدلة أصلا كوكاً إيوائي ماها إلا في غر وخطلاً جي وخطلاً أو كتسون أو نفط يا الشيطان انت إسوحي يا دنيو أغلي كحدهم كلك وحي هذا أو قرك اللوشون أو خردان أو إنكار كود عليهم من الكافرون ما الكافرون هو قالوا بي ماها إلا في غر كذو حانهين يا باطل كما يسونا عباطل كسوغل أو كتسون وان أغلي مسكع حينين أو وركو وذكو تقرأيو إي هذا حدنا دنكي عمتدى ليس قيمي تحقق قوة الدفاع يحي ورهدين رب الرهاشين كي تأذن كقبط يا عمتى الانسين هاي ومالك أقاجع ينجيل هاي هدو عيدما إذن كسوك إيا قرقار يدفاع ما يزتا يوح قاشانو لغا هدو إذن كقبط الروبك إيا رزقي يا رهاشين كنا من يأذن قودنا يا قاجع إذن لمينيش قل خاصة دون الله كسر ورجيدانو إنا بخم إيسان ورعلا دي جنتين أما نحد واكوما هذا كاسيو يهي الذي كي واكوما يرزقكم إذن حنتصين هاي إن أمسك حدي الله الرحمن أوقف صدو خزقه حنتديسة حدا نقولك عرف قصوا بحين إركا الرب كائما يهدن حنتصين هاي مركاس الرب يرب الله جو تاقم قال هذا في عتو كبير قده إيه والنفور على الحق لك عرب كيكا ساذي وحلوتو سي لو عديو اللوانيي حدنا إني كبير كتاقمه إيه وليبا عرض الحق لقى عرائيو هل كاسي وحمولمو أما نحد واكوما هذا كاسيو يهي الذي كي واكوما يرزقكم إذن عمتصينا إيه إن أمسك حدي الله أن حريستي الرحمن أوقبتو خزقه عمتصو دين سينا إيه لذي عيرك كي مانا إيه أوجوجيو ملك عرف كبه حيانا أوجوجيو يا واحد سينا إيه وواحد سينا إيه لما أركو بل لجوا أي تغمين عاسيالك في عتو كبير قله إيه والنفور على الحق لك على الرأيه أفضل يمشي مكبر مقارنة لياب كالأره مثل بار لك يلي قصدمو منك ألف مليار راعي حقا كسعبا حرام تكالي حنايا كلمان تلك سيارة إيا كان عاسقا قالك ألا بصري حق درادة كسعونا إيا يكوها بكتنا إيا حرام تأركا قادا لبدا كلمان لك لسيارة قال تعالى أذيقا كقرنقا يمرك لبدا صورة القصية وعن ربي سبحانه أفمنحك يمشي سعونا إيا مكبا لسهو أفقم بسا على وجهه وجه كركي سفو سعونا إيا لي أهدا هنوسا أما رحبا هنوسا يمشي سعونا إيا سويا لسهو تاقان وجهه على صراب ودى كركي مستقيم توسوه لماذا يأكل قمون وح وجهه كسعود أفقم بسعود وجهه لدور لها يجلس أبقي من بطنه يسنكي أفكي عيدك جيده فصورة يابل إيوه قفك كم توسنة عادية سيدي الله أبو روس هذا لبدي سلوبات مكوس هذا وضحقنا هيا لبدي كيكولو ونكزوي لبدي ويسكعدين قلك كان الله عاسي كان هو مؤمنك وانا كلموقنا ايانو نكا كان مؤمنك سبق اللغمك عاضي إلهي مركو أبورا يبصر كبا عبادو أبور مثل الله أبو ريبو مكتاقية وضبي حقا هيدا الله سيدي يسرع يقران كينا وقدل صدا قلك هو سوين على سلاة المستقيم قلك هو قف عادي وتوسير الله وتلقل كاسر عباد الله أبو ريب ديني حقنا وديني بعد البوكوس هذا أفر إلا باستنك ساعة معصية إلا وذلك هاي مصاهم فر وهذا أفقم بسيا بابا يهي سيد الله شيئي قلك الله بدا الله بالله يساق لك معها لكن وحا الوقوب بلا رجيه إن هذا وحا أفقم بكوس هذا كعرر كي قلك قمان لكو دايس أفمان أحد يمشي سعونا يموكبا يسوى أميل أفقم بسا على وجهه وجهه سكر كي سوى أفقم بسا ني أهدا هنوسا ما هنوسا أما ما سمن باهنوسا يمشي سعونا يا حويا نساقو توسا على صراد جيد كركي كو سعونا يا جيد كاسو مستقيم توسا كان قلوا هو الذي أنساق هل كان وحاكب الله ذي أدلة وهو يولين لأن توسينا يا إنك أبا شيكا من أكجيرو أو هو يمقرك يا أرقا يا لابتا وحلو قرتين ليدين قليي ونعم أن لكو بكرينو نعمة الصمح والبصري والحس يرسل وحلق قرانا يا عقلك وقلبك يا مقلك يا أرقا صدح لها النعمة ووين بقى الله إذين أبوري صدح لها ما كم هذا النقضة وإله صدح لها الحمد لله ترادة وارك تبقين من الدخل بك دقحلة يقول دباتك الله بك إله الأوار ركت دباتك هاي ستا تبك وريري عقلك السيقى واضركتي قلت صدح لها النعمة الله إذين أبوري ما هو ميسان وغعدان وأبقو ستان حقيتك كي نيسان ما لسا ميسان كرايا قد قادوا إن دب بيلو إن دو أحوارك من الله قلين هيا هدو لقد دارم الله بحين كرايا عقل يا هذو كور يا رسل عقل من لقين كرايا أرجو عن ميسان كدعي قل وحاتنا هذا رسولك صرفت له هو وحائبا الذي أحكت أنشأكم هرت إذن أبوري وإذن كجرين ديني أن رسي النظر إذن جوجيا إذن أبوري مركو إذن جوجيا سيلا مخلوقات كالجيد كإن تلا بحين فاليس كدعي إلا إذن مدين وارت إلا إذن أبوري الدباد إدباء وجعل إبايا لي لكم إذن السمع مقلك يولا بصار أرقا يولا فدة اللابت وحلوقا قلت واحد قال لك أبو ريستاذ إياك لنوي وارتع بلاتي أروس مركي صباح إلى ثواء واركتين مقل في عن ملك أرقنا ملك قرسنا جاء وقرس الله أبو دنبيسا سيدا إله أشياء سبحانه عز وجل أي أكره الرئيان مقلك أبوه الرئيان مركو لسا سنقرت إنه مقل أيو أرقا إلا تضباء يا موضع المهم ذاك القاضي ملك القاضي كرامبا وإذا يسوه هيا ولا فجة قار ما قرسوه ما ليس بعد ما شاء الله كل كواحة ويا قارتي لقو أبو ري كذبا معاني ذا تلكو قيمة يسي لقو ركبي هدنا ما الله يسوه قادري أبو ريس أليك يورتي لقو جرسيي ووح موجودة لقاعد لقاي هي واحة كان يابكره ولقو أبو ري كل كام انت كليه يتعلم وقم مهنقي ويريو والوحاطر هذا هو وحا إيباء الذي أحدك أنشأكم مرت إذن أبورا إذن جرسيي قرت ألا إذن جرسيينا وجعل إبوا يلي لكم إذنك السمع مقل والأبصار أرك والأفيدة الله يال وحلو قرتو يا رب إذن يلي لكن قليل ما تذكروا فإذن كما هي النعمة أيام كلمة هذه قليلا وحاير ما آد يا آد يا تذكروا من تذكر بأغمى هذا قيسان وشكر يلي تكدون أي واحد وهي الإيمان والعمل الصالح هذا إله وحكو يا له ما يسر على الحمد لله تري فكما هالنغري هذا تياني ويلي لو ما هيو قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون قل وحاك يا رسولك سرفت له هو معبود حق وحا الذي الله ذرأكم من أبوري في الأرض ذلك قريسا ليدنكو أبوري وأبوري دعوك ليدنكو أبوري ليدن مكي نفتي هذا قال وينو جهنك هذه ليدنكو أبوري لها ليدنك لحرحور لها يابي نقول لها ذلك ما ليدنكو أبوري وعدوا ذاته وإليه إلى الله ألا حق الله إلى غيره أحد كلامي أي تحصرنا ليدن كل من أجل انت الله يدين اريو الله يصابحيو ايا الله يدين كان ايا مركي الله يدين كان انا ويدين لا حساب تم ايا نبدا نبو سيدين فابا المرين ايا حون يسنبا وحا سميتين مركا حشرق الله سيغا قارر وهو إليه تحشرون ليرا تاسي مركا تعقيب يتعلق سمينجري بل كما ينهى من أبو ردي هي مقلق يا أرق يا قلبك لكن حشرق بيكاها الليلو ويقولون وحي أرندونا متى دور مؤهان ايا هذا الوعد يبوها كان نلو يروها يو وإليه تحشروا للي إله بأن ليدين جينا يا وإذن الله حساب تم يا وإذن أبا المرين يا حشرية كموا الضرب بإليه سلا كان هو سؤال أنا أدناك جريا ماذا عديك أما إنكرا إنكرا يام باكو جرا ويقولون وحي ورندونا متى قرم أهانا يا هذا الوعد يروها كان وعاد كفهمت إنا يام داع سؤال سؤال إن كنتم صادقين ثم مشي جيسان محمد يهجيسو إهدى الروسي جيسان وقرم أي أرانا يا إن كنتم هديئتين صادقين هو كل شيء يوه إليه تحصرون بل مدديس إنه شيء أنه كتنا قال وهذا كل شيء يسان هديه كلاسة ديهما ما شيء يسان بكا تيدا لو قلت وطارك مدهاني يبوق ملك فمتا الله شيء وهذه اللماء وقوم المقون عليه كل كاللماء قال لي فرحاد وحكفي عن ملك انت هو قال لي يا با إن بدكو قار كمي قال لها عين لكن قرآن كرمية صراخ الشيء هي وحن أي نمانكو ويديين وحل أقي حيماها قل كرمت الله شيئا جوابتي قل وعافر هذا رسولك شرفت له إنما وحكلا ماها العلم أظن حشرك قرتو أهانا يلا أقود الله علمي يشو علمك عند الله ألك لي تأكيب يا الله أمرك جبيه نام حمد سويديا المتصاعة ومرك رسولك يرم المسؤول أنها بيعلم من السنة هذيك إويدية أنا قاعد إويدية سأقونت إسكمان لأنه كل أحد كلية أنبأك وهو الله عز وجل قل وحاصر هذا رسولك صرفت له إنما هو أحكال الله العلم علمي يالسو واللغو علمي يشحصر قرطو النقون أيه عند الله ألا أكتب علمي أيال لا عند غيره أحد كلم ما أغيال قلك وإنما هو أحكال الله أنا إرفضي رسولك أرك يهوشي سي أنا نذير مبير أمبالخي شغل يدوحا ويينا ليكجبه إن مال حصر الليلة قل كل مدونه والله حساب تم دونه والله أول مرين دونه هنا المال تاجرته أيوم بانك سودي جاي دي من أسان هاي كل كبلا قد جانا نذير في سلم المرتار بلا قد جانا نذير واكل ودي جاي قال إنما أنا نذير مبين كل كرب يسير كل كهاية بلا قد جانا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ورث إلى هاية كنت أذي واتم وإنما هو كلامها أنا نذير مدين دي جاي أنا هاي مبين عدانك أي ديجي سعادة هاي فهو يوحا كدقا يوحرون أوي ووح مدتولي المهالة وإنو باقضى لقيا ضماها وحنا الذين كدقا يأني كلها الله يوحي الله قرانك إلهي ديجي دا الذين دقا يأني وحضانو أنيقا قوة جارها نظمر فلك دان كمواتو وذين ذين ما شيقا يو ووحو حبتامك رايا ماها او انتي مركا الله ايش شيقا يو وضيق ليري أنا كم أدري وأنا كم أدري. سيدا سيد جيد مبين لطاي. وجيد عك وأنا ندم كوا دمي وأنا بينامي كريم. الله عن كدي جايانا ومحقق بريل له رستاجن. وإنما الله كلامها أنا جا نذير. مدي جايانا هي مبين. جيد يسعد هاي. قالك عذابك إلا جد جاي ولا لكم مارك. يا مارك عذابك إلا لكم ما إلا جد جاي. شوك الله قاضي وجه حمر. قال تعالى فبمحمد فلما قرتي فأوه عذابك إلا جد جاي يا أركان. ذلفة عذابك يا ولد ومركا لولد وهي متقين تجنبه يغنى عذابك بها لولد وين هي وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين قل كفونا عذابك للمؤمن كفونا الجنبي فلما قرتي فهو يركن عذابك ذلفة نسق ولد في أضوح الله حمياء وبدلنت ودورتنت وجوه الذين وحي وجيالك هذا كفروا قالوا بي وجهوا دام بدوبانه جهفك يقلين بالأوليه عذابك اللي قد جيوي حدوه ده اللقب بحي حدوه ده صوته ما لايه قلت عسى وجهوا مدوبانه حبيرنا متى هذا الوعد صومره قل كاسا ربي يري وقيل الضبطيت وحلو يري هذا عذاب كاسا صومانايا اتكلم حذيك ايه كوجي مضوباتين الذي كيوى يكونت ما لها جرتين ادوك مركات جرتين به عذابك تدعون قوة البضاء طور مؤهان يا كالله هيدين وقع صوت منا اختي اسا اللوغة جوابا متى هذا الوعد قيام ذا اللوغة جوابا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه عذابك مركة أركان بلفة لسقوا اللوغة سياد وحا الله حمية وجوه الذين كوي وجيالك وذا كفروا قالوا بي وقيل وحا الله إلى هذا هذا عذابك إن كنتم بحثنا أي الذي كيا أكنتم هاجرتين به عذابك تدعون قوة البضاء هو قرم الأنجرتين أي أورنجيرين فأمدر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم ربنا عجل لنا قبضنا قبل يوم الحساب تأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين كدلبني سينا أجيرني سينا ودبدك سني سينا ضرغي سينا فاكم بالوية قول رأيت منها لكن يلا هو حلوك الجواب أي يلا قالبا ورسولك إيا أنت الرميسي هلا إيا قيرين لك جعلا وأورنجيرين إساق إيا كوهدي سوا بابا آيان واركوضنا ماشي وكوهر آيان قل كاسا لوغا جوابو اللي يري وحضي انيقا ايا انت الي جيبت انها الاكسامو انيقو تحت مشيئة الله بانكوشو ورب بانخمايني سونا الدولون ييلاني انو نانا حديثة اللي جيابا ادنكو سوا حكومنتين ووحا النارحي وللذين كفروا بربهم على جهنم ايدين طال ادنكو يا نار من كدبنا ايو حضي اللي الهلاك ادنكو معافا ايدك يا ليسا قول وحاتا رسولك شرفت له ارأيتم والوحد قال يا ايش اكتر ان اهلكني الله حد من ربي أنيق إدينه ومن ربي أولا يو ما إيا إلى جرى مؤمنين تا أو رحمنا أولونا عريس ربي لبدا نمضان هاي أنك أدومي إلى هلئي يهان هاي فمن يجير الكافرين قال إياك كورينا يا من عذاب عذاب أليم حمدية إليك وحكومة تهين فحمد وحيدين كما الدراك وللذين كفروا بربي معلاو جهنم إدين تال إليك سينا ركوسة كيسان سيكي ميتا فالك هذي أنيق إنت لجرسان هلاك سنو معك إليك قلوا عاصر هذا رسولك صرفت له الرأيتم وحديث أكثر من أهلكني الله حديث إيبا إدلو إهلاكو ومن نقوه هلاكو معي إلى جرى من المؤمنين أو رحمنا إيبا أنه حديثه إشكبا كان الدايو ونبدي عافمات كن دورانه فمن أحد شيبا يجير الكافرين هو قالوا بي حق الديريك كوريناية من عذاب عذاب ياك كوريناية أليم من حنوج يوم قلوا الرحمن آمنا به قل قاسا قالوا لقوك اللي حدي قل وحاتا رسولك شرفت له هو معبود تحقى الرحمن والله نحريسه آمنا أنه رميني به الرحمن كاسانو رميني إينا مركي أسجدون الرحمن لن يري قالوا وما الرحمن بيلاده ورحمن كمحوية أنه الرحمن كأبيدان فيه أيام رميسان هاي قل وحاتا رسولك شرفت له هو معبود حقه قبله عبد وحا الرحمن إله نحريسه آمنا رميني هدانو مؤمنين فيه به الرحمن كاسانو رميني وعليه على الرحمن رحمن كالكلية تدوش لا على غيره أحد كلامي أيانو توكلنا تلخارني أنك فما كاسان رميسان هاي إنسان كالكلية تانا عسكان هاي فستعلمون وان أغاندون تان إذنك قاندا من بعد أغاندون تان هو إساق بفيد ضلال بعدي قده يتكسك المبين عدوي أنك هذا الملاذين لكن أنك يأذنك أحد كبادي كسك باب أغاندون تان فستعلمون وأغاندون تان من عدو إساق بفيد ضلال بعد قده يتكسرن بايدا صومغين عدو قل أرأيتم أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين بيها كنوك الدبدي سيال إلا اشتعب بايو وردوا يري وإنا على ذهاب به لقادروا دولك هدان اللقب وإننا وهل كرنا إن كانوا صمدا كرني أيام فأسكنناه في الأرض دولك دحلي سيدين لكنا حتى هذا إشي إنك أقر صومي لكن لو ميتير لدولارية يسوبوا دايا قلك بيها كنوك الروكي سبرتان آيا ادعب بيسان قولك هدي للاقو يأي بي مرابنا من عاشي هكا جوابو يري نحن نأتي بالمعوال والفاسبو يري انسان قروي اني فاتي يصبرو قاضا انو ونورك الدولينو ونصو صارينو فالو جوابي ايش هابيه اللي قد دادي قولك هاتي قروي ان كل فوق هيا ايش هاب لفضي ان دوت ما اللي قد دادي الا واحد وحلوالك هاي بيه لاي ماشاكو عسريو عنده الله في مليهن بن مالك كاقول هذه اللوغو مدونا عنك صوتاته قلناش بينا قنيس قوف عند الله قل كانت إله هذا عنك إلا بسي عليه كعقلوين كسوس نعود الجراءة بالله من الله إله اللوغو بيكسده ولا بطرسده إله بانو كمغان قال تعالى خبيوه يربون وحاتي رسولك شرفت له الرئيس بلو عليه تنكوه إنا قالوا بي إن أصبح هدوء هذا ما أكون بيها العب إيسان غورا قوة للكتين بضي فمن أحد كيبا يأتيكم إذن لئيما بما إني يبمعين بركناي الكاسة هو حسنا مركا الأغري إن ليلة الله ربنا ورب العالمين فنوكينا يبيه فأعطى ربي أنوكينا مقرنا لك واتي حقا لكم سويدية أفرأيتم ما تشربون أنتم أزلتموه من المزن أم نحن المنزل قل وحاصر هذا رسولك سلفت له فرأيتم من الشيخ إن أصبح هدوء هذا ما أكون بيها دعب بيسان غورا غائرا قدوك فين بضي فمن فرحضا يأتيكم إذن لا إيمانا بماء بيو معين برقنا الله ربنا ورب العالمين بابي برقنا نوكينا وعكروا بي نوكينا مقابنه والله سبحانه وتعالى أعلم.